بلادي نهار الهدى والأمل ووجه السعادة منذ الأزل، حباها المهيمن أبهى حلل، شريعة خير الورى أحمدا. بلادي مطاف الضياء الحبيب وصبح المعالي وما جددا، ينام الإباء على مهدها وتستيقظ اليوم روح الفدا، كأن صداها اندياح النهار يجدد في دربها سؤددا، وفجر تألق في أمسها يشع على بعثها مولدا. بلادي ستسقي دروب الربيع وتروي الأنام كؤوس الندى، ليعبق بالطيب نفح الفخار وتشفى القلوب ببرد الهدى، ويمرع دوح الأمان القشيب ويغدو بين الورى موردا. أحيي السهل والبطحاء والريحان والزنبق، أحيي النهر والأمواج والربان والزورق، أحيي السهل والبطحاء والريحان والزنبق، أحيي النهر والأمواج والربان والزورق، أحيي روضا الزاني في ريح المسك يعبق، ترى في رعف أبرار لدين الله قد أمر، شام أمنا الأعرى شام أمنا الأعرى، أحيي السهل والبطحاء والريحان والزنبق، أحيي النهر والأمواج والربان والزورق، أحيي روضا الزاهي في ريح المسك يعبق، سرى في رعف أبرار لدين الله قد أمرت، شآم أمنا الأعرق شآم أمنا الأعرق، أغيثوني أغيثوني أنا من روحها يعشى، أغيثوني أغيثوني أنا من روحنا يعشق، دموعي بعدها نار وجرحي بالهوى أعمق، فكل الهوى العذري يا كل الهوى العذري يعهدي للهوى أوثى، شام أمنا شآم أمنا الأعرق، أحيي السهل والبطحاء والريحان والزنبق، أحيي النهر والأمواج والربان والزورق، أحيي روضها الزاهي بريح المسك يعبق، سرى في رعف أبرار لدين الله قد أمرت، شآم أمنا الأعرق شآم أمنا الأعرق، يمين الله لا أخبو فناري لم تزل تحرق، يمين الله لا أخبو يمين الله أن أعلي كتاب الله كالبيرق، ولا أسل فدا يوما ولا أسل فدا يوما لأني للفدا أسبق شآم أمنا الأعرب شآم أمنا الأعرب حي السهل والبطحاء والريحان والزنبق وحي النمر والأمواج والربان والزمور وحي السهل والبطحاء والريحان والزنبق وحي النمر والأمواج والربان والزمور وحي روضة الزاهي بريح المسك بيعب سرى في رعف أبرار بدين الله قد أمرت شآم أمنا الأعرب شآم أمنا الأعرب شآم أمنا الأعرب شآم أمنا الأعرب شآم أمنا الأعرب شآم أمنا الأعرب شآم أمنا اجعل الإيمان زادي ومعادي يوم لا ينفع مال أو بنون واجعل القرآن لي نور فؤادي في حياة الزيف في ليل الظنون نزل القرآن والناس حيارى فيهم الإشراك والجهل وقتل النفس والفكر توارى عزة الإنسان ديست تحت أقدام السكارى وأتى أحمد في الدلجة كالنور بشيرا ونذيرا فأعد يا رب ما كان على أيدي النبوة وأعد ما كان للإسلام من مجد وقوة هذه دنياي دار الضعف والخوف غرقنا في هواها ليس غير الحق والإيمان يحيي ميتها يني جناها ضاقت الدنيا بغير الدين يا رب ولجت في أذاها فأنر يا رب دربي أنت للروح هداها ورجاها يا رب يا نور اليقين يا من بوحيك استبين يا رب يا نور اليقين يا من بوحيك استبين أنت المهدى والنور يا أنت المهدى والنور يا رب هو الحق المبين رب هو الحق المبين يا رب يا نور اليقين يا من بوحيك استعين يا رب يا نور اليقين يا من بوحيك استعين أنت الهدى والنور يا أنت الهدى والنور يا رب هو الحق المبين رب هو الحق المبين يا رب يا من قد علا حتى سما فوق ظنو يا من بدا آياته فتنة للناظرين يا رب يا من قد علا حتى سما فوق ظنو يا من بدا آياته فتنة للناظرين كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون لكنهم لو يعلمون الواصلون. أنت الهدى والنور يا أنت الهدى والنور يا ربه والحق المبين ربه والحق المبين. يا رب يا نور اليقين يا من بوالك السليم. يا رب يا نور اليقين يا من بوالك السليم. أنت الهدى والنور يا أنت الهدى والنور يا ربه والحق المبين ربه والحق المبين. أنشأت في الأرض النبات فقال هل لي من قارين. أنا فتنة القلب الخليل وسلوة القلب الحزين. أنشأت في الأرض النبات فقال هل لي من قارين. أنا فتنة القلب الخليل وسلوة القلب الحزين. وبعدت في خلق الحياة فكنت خير المبتعين. وبعدت في أذهلت بالخلق العقول وأنت رب العالمين. أنت الهدى والنور يا أنت الهدى والنور يا ربه والحق المبين ربه والحق المبين. يا رب يا نور اليقين يا من بوافك أستقيم. يا رب يا يا من بوافك السبيل. أنت الهدى والنور يا أنت الهدى والنور يا ربه والحق المبين ربه والحق المبين. يا رب يا نور اليقين يا من بوافك السبيل. يا رب يا نور اليقين يا من بوافك السبيل. أنت الهدى والنور يا أنت الهدى والنور يا ربه والحق المبين ربه والحق المبين. ألم هاجر يا أمي لا تمنعيني ولا تبكيش علي ولا تجرحيني. ترى ما ضل الصبر بهالقلب مدام الروح ممزوجة بديني. يا إني هالطفل الصغير شعر راسه شا من قبل أوانه وصدقيني. والحجر والصخر لو وضعتي بهالقلب ذا من عمل ابن صهيون اللعين. يا أمي يا يما واصبوني أفضل يا يما واصبوني أفضل بالكاس عن أبعدني عن وطني شردني عن أهلي أبعدني عن وطني شردني جوا السجن حطوني جوا السجن حطوني وحطوا علي الحراس. يا يما ظلموني الناس واسكولي الحنظل بالكاس. يا يما ظلموني الناس واسكولي الحنظل بالكاس عن أهلي أبعدني عن وطني شردني. أخواني شردوني جوا السجن حطوني جوا السجن حطوني وحطوا علي الحرار يما ابنك جمر بنار دمه ساير كالعصار يما ابنك جمر بنار دمه ساير كالعصار دعواتك لا تنسيني نار السجن بتكويني دعواتك لا تنسيني نار السجن بتكويني أو مهما يا يما ظلموني الناس وصدوني الحنظل بالكاس عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني وجوا السجن حطوني وجوا السجن حطوني وحطوا علي الحراس بيننا كان وغار لم يودع لم يقل شيئا ولم يترك وصية بيننا كان وغار مثلما الشمس تغيب أترانا نرغب العيش بلا وجه حبيب أيها السائل عنه عن جمال العيش عن أغلى الطيور عن أمان القلب كيف تزرع العالم والوجدان تمشي وتطوف ترسم المستقبل الباسم في لوحة فنان ولا تدري عن الماضي المخوف وهي تنسى أن موتا سوف يأتي ينسف الأحلام يودي بابتسامات وآمال ويودي بغرور وافتتان وعلوم وحلوم وبأخلاق الرجال أيها الراحل كم أملت في الدنيا وأطلقت العنان أن نلبي.